السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. توقفنا في المرة السابقة عند الكلام عن الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وموجودتان، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال عز من قائل: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نسأل الله السلامة والعافية. ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ تكلمنا أعتقد على هذا الأمر في المرة السابقة. الدليل على فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كذلك قال الله تعالى: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. تكلمنا عن هذا الأمر المرة السابقة، أليس كذلك؟ أن الجنة والنار لا تفنيان، وأن الاستثناء الذي ورد في سورة هود استثناء منقطع، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. الاستثناء المنقطع يعني إيه؟ أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كقوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. يبقى الاستثناء هنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، المستثنى منه الملائكة، وإبليس ليس من الملائكة، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى المعنى إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، لكن إبليس، معنى لكن إبليس لم يسجد. فهذا استثناء منقطع، لأن البعض قال إن الجنة تفنى ويفنى أهلها، وإن النار تفنى ويفنى أهلها، وهذا من أبطل الباطل، وعلى خلافه أهل جماهير أهل السنة والجماعة. ما الدليل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ نحن نعلم أننا لن نرى ربنا قبل يوم القيامة، قبل أن نموت، وهذه حجة لابد أن نحفظها، لأنها من الأدلة على كذب الدجال وكل من ادعى أنه الإله. الدجال يزعم أنه الله تبارك وتعالى، يأتي بخوارق، لا نقول معجزات ولا نقول آيات، المعجزات للأولياء والصالحين والآيات للأنبياء والمرسلين، لكن هذه تسمى خوارق، فالدجال يأتي بخوارق، هل هذا يدفعنا إلى أن نصدق أنه الإله؟ حاشا وكلا، أقام الله عز وجل البراهين على كذبه فيما ادعى. أول برهان واضح لكل ذي عينين أن الدجال إنسان مؤلف من أعضاء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. فالدجال يعني الدليل على كذبه قائم به هو، أدي الدليل الأول هذا مع دمامته، لما ورد في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه شاب قطط، يعني شديد جعودة الشعر، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، يعني كان دميما أيضا، قصدي الدجال دميم أيضا. هذه نمرة اثنين، أعور، هذا رقم ثلاثة، كيف يكون هو الخالق للبشر والخالق لكل شيء ولا يستطيع أن يصلح عوار نفسه؟ أنت بتنظر مثلا في المخلوقات تجد يعني أن هناك مخلوقات آية في الروعة والجمال، كيف يكون خالق هذه المخلوقات دميما؟ أي احنا خدنا كم آية لحد دلوقتي، أو كم علامة على كذبه أنه مؤلف مخلوق، علامات الصناعة بادئة عليه، مؤلف من أعضاء بشر، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. رقم اثنين أن الدجال دميم. ثلاثة، عينه طافئة. أربعة، مكتوب بين عينيه كافر، الكاف والفاء والراء مكتوب بين عينيه. واحد يقول طيب هب أن هناك من الناس من لا يقرأ ولا يكتب، قالها عليه الصلاة والسلام: يقرأها كل مؤمن ومؤمنة، وكل مسلم ومسلمة قارئا كان أو غير قارئ. آخر حاجة قوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن نرى ربنا قبل يوم القيامة. والكليم موسى ابن عمران عليه السلام سأل ربه عز وجل أن ينظر إليه، هل نوله هذا؟ وإذ قال موسى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صاعقا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه كلها آيات، لكن هذه الآيات في حق من؟ في حق الإنسان المستدل الذي يعرض كل شيء على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإنسان الذي يلهث وراء الشهوات فإن الشهوات توقعه في الشبهات حتما. يعني هناك قنوات الآن ينفق عليها عشرات أو مئات الملايين، ليه؟ لتجذب الناس ولتربي جمهورا. القنوات دي لها دور سياسي ودور في محاربة الأديان، القضاء على الأديان، لأن الدجال لا تتصورن أن الدجال سيظهر بين عشية وضحاها، لا، الدجال تمهد له الأرض، تمهد له الأرض، لأن الدجال له بيئة يروج فيها. هذه البيئة وردت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال والناس في رقة من الدين ونقص من الدنيا وفساد ذات بين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض، إلى آخر الحديث. خلي بالك هذه هي بيئة الدجل، يخرج الدجال والناس في رقة من الدين، مفيش دين ونقص من الدنيا، يعني تحول الناس إلى وحوش في الغش والسرقة والسلب والنهب وما إلى ذلك، وفساد ذات بين، وفساد ذات بين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض. فهذه بيئة الدجل، ولذلك مثلا تجد أن المبشرين هم يسمون أنفسهم مبشرين، الذين يبشرون بالديانات الأخرى، هؤلاء لا يعملون إلا في المناطق الفقيرة. أنت تحتاج إلى طعام، هذا الطعام من عند المسيح. تحتاج إلى سكن، هذا السكن من عند المسيح. أتحدى أي واحد من الذين كانوا ينتسبون إلى الإسلام ثم إنه ترك الإسلام وانتقل إلى النصرانية، إن سألته، وأنا قد فعلت هذا، سألت يعني ما هي الدوافع أو ما هي الخطة التي سلكتها فتوصلت بها إلى أن دين الإسلام دين باطل وأن دين النصرانية هو الدين الحق؟ تجد الرجل يفتح فاه ببلاهة ولا يقول شيئا ولا يدري شيئا أصلا. ما هي القواعد التي تبعتها وتوصلت من خلالها إلى أن الإسلام ليس دين رب العالمين وأن النصرانية هي دين رب العالمين؟ ما يعرفش هذا، لا يعرف شيئا. ليه؟ الشهوات، سيقة من قبل الشهوة. فخلي بالك من هذه النقطة. شوف ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائب الشيطان، عند قوله تعالى يوم لا ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال ابن القيم القلب السليم هو القلب السالم من الشهوات، السالم من الشبهات، السالم من الشهوات. الشهوة يخالف بها أمر الله عز وجل، يعني مثلا لا تزنوا وقع في الزنا، دي شهوة، لكن إن قال إن الزنا مباح بقت إيه؟ شبهة. والشبهة هي التي يعارض بها الخبر عن الله عز وجل، يعارض بها الخبر عن الله عز وجل. كذلك الأعور الكذاب الذي قال إن الخمور ما لم تكن من العنب فهي جائزة، قليلها جائز، قليلها جائز، وتصد في النصوص بقى في كل حاجة وفي الاستدلالات وكده، ده دجال، دجال. فالشهوة هي التي يخالف بها الأمر والنهي، والشبهة هي التي يعارض بها، يعارض، في فرق بين المخالفة والمعارضة. المخالف لا يعارض، ولذلك قال سفيان رحمه الله من كانت معصيته من شهوة فرج له الرحمة، فإن آدم عليه السلام عصى ربه مشتهيا فرحمه وغفر له، ومن كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى ربه متكبرا، ربنا سبحانه وتعالى سأله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا مش مقتنع بأوامرك سبحانه وتعالى وعز وجل. ومن كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى ربه مستكبرا فلعنه، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن المسألة كما يقول ابن القيم غالبا تبدأ الفتنة كفتنة شهوة، كفتنة شهوة. امرأة تريد مثلا أن تتزين وأن تبدي مفاتنها وما إلى ذلك، قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، كلام عن النساء. تجد البنت من صغرها تقف أمام المرآة وتتزين وما إلى ذلك، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. طيب لكن البنت دي لما بلغت يعني لقيت من يقول لها أنت إنسانة مسلمة، والله عز وجل أنزل كتابا للمسلمين، هذا الكتاب يحكم عليك أن ترتدي الحجاب وأن تستري مفاتنة هذه المفاتن، مفاتنة في هذا. طيب ممكن احنا بقى تقول ايه ان شاء الله بإذن الله، لكن مع الإلحاح يا ست ربنا يهديك ويصلح حالك. اه والله ربنا يهديني يا ست، انت كده هتتعرضي لغضب الله، غضب الله تبتدي تكابر، تكابر، لان الانسان كما يقول ابن القيم ايضا بكلام نفيس جدا في غزة اللهفان كما يقول ايه، تكابر فتقول كلاما ليست مقتنعة به، تقول يعني ايه، يعني انتوا احسن مني. فابن القيم بيقول ايه، ان الانسان يكره ان يفوقه احد من جنسه او من اهل نوعه في شيء، فاول بقى ما ينسب الى النقص، لا نقص مين ده، انا احسن منكم. حجاب ايه، ربنا رب قلوب، ربنا رب قلوب، رب قلوب واعمال، مش كده ولا قلوب فقط؟ مش الحديث في صحيح مسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. طب هب ان هذا الحديث لم تقراه تلك المراه، مش القلب اساسا لو كان سليما ده في حديث من الاحاديث التي يدور عليها الاسلام، مش هما ثلاثه والبعض قال اربعه. ايه هي الاحاديث؟ اول حديث حد يقول انما الاعمال بالنيات، احسنت، في الصحيحين، لا صحيحين ايه، كل من صنف في السنه اوردوا هذا الحديث، حديث امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، الحديث الى اخره. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وهو أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا، أي أمر ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، غير مقبول منه. وفي لفظ عند الإمام مسلم بل أوردها البخاري تعليقا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما يقول الشاطبي رحمه الله هذا نهي عن إحداث البدعة ابتداء أو اتباعها، اتباع البدعة إن أحدثها غيره، يبقى ده لا تبتدع ولا تتبع مبتدعا والعياذ بالله. نمر الثلاثة، الحديث الثالث حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وهو المطلوب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ مشبهات، وفي لفظ الحلال بين عصوم من غير إن، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، يدل بمفهوم المخالفة على أن القليل من الناس يعلمهن، صح ولا لا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمهن جميع الناس ولا لا يعلمهن كثير من الناس. طيب أنت لا تعلم، يعني إنسان لا يعلم كل شيء يعمل إيه؟ يوم النبي عليه الصلاة والسلام وضع لك قاعدة عظيمة وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يجي واحد يقول طيب يعني معنى كده ان الشبهات دي مش مكروهة، دي محرمة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالجواب انها ليست كذلك، هناك رواية في صحيح البخاري أوردها في كتاب البيوع كاشفة، كاشفة للمعنى. وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات، فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. أظن الرياضة وضحت إن هذه المسألة إيه؟ الأمور المشتبهات دي يعني إيه مشتبهات؟ يحتمل أن تكون حلالا ويحتمل أن تكون حراما. فالإنسان أول ما يشك دي حلال ولا حرام يروح سايب على طول، يبقى لما يأتيه الحرام المحض البين سيكون أبعد الناس عنه، لأنه درب القلب على أن مجرد الاشتباه في هذا الأمر يترك على طول، يخلي طرف كما يقال. فمن ترك ما يشك فيه من الإثم كان من السمان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شكك أن يواقع ما استبان. أظن واضحة. اللي بيشترئ يا راجل، ما هو بيقول لك طب ما هو ده يحتمل أن هو يكون حلال، أيوه ويحتمل أن يكون حراما. فلما يدرب نفسه على الترك في هذه الحالة مخافة الوقوع في الحرام المحض، هذا يكون من أبعد الناس عن الحرام. ومن نعود إلى أصل الحديث، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. الحمى ده عبارة عن إيه؟ عند قصر الملك كده أو رئيس الدولة أو غيره تجد مساحة، هذه المساحة لا يجوز للإنسان أن يقربها ولا أن يدخل فيها، إن دخل فيها أو اقترب منها يخرج عليه الزبانية على طول، الحرس، حرس الملك أو حرس الرئيس تعالى ويأخذوا تحري، وانت رايح فين وجاي منين، فين بطاقتك، فين بياناتك، وممكن ايه يحجزوا لحد ما يستفسروا عنه. لا خليك بعيد، الراعي واخد الغنمات بتاعته وراح يرعى على حدود الحمى بتاع الملك، طب هو انت تملك، ممكن غنمة من الغنمات تروح داخلة أرض الملك أو أرض الرئيس، تعمل إيه في الحالة دي؟ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ده محل الشاهد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول لك احنا ربنا رب قلوب، أن القلب هنا سليم وأبيض. في مرة قريبة لي رحمها الله رحمة واسعة بتقول أنا بيني وبين ربنا عمار وأنا قلب أبيض، قلت أنت ما تصليش، يعني أنت هدمت الدين، الصلاة عمود الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، أو من ضيعها فقد ضيع الدين، فكيف تدعين هذا الادعاء وأنت هادمة للدين؟ اتخضت، قلت لها ما هي المسائل كده، دعكم من الأوهام والأماني، المهم أن هي يعني تحجبت وصلت وتوفيت على هذا رحمة الله عليها. فليس الإيمان، شبه لذلك حسن البصري يقول إيه، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ده من كلام الحسن بالمناسبة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا غرتهم أماني المغفرة وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أنت بتحسن الظن بالله يعني تصدق ربك في كل ما يقول، لما يقول غافل الذنب وقابل التوبة، غافل الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، لما تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك في جميع أحوالك ومع ذلك تتعدى حدوده تبارك وتعالى، ثم إذا سئلت هل تعرف أن الله عز وجل مطلع عليك إن كانت الإجابة بلا تبقى دي مصيبة كبرى، وإن كانت نعم فكما قال ابن القيم إن المداومة على المعصية تؤدي إلى فقدان الحياء من الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه ومع ذلك يفعلها. ونحن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يرزقنا الحياء في الأمر كله. اللهم ارزقنا الحياء في الأمر كله. فالقول بأن القلب سليم وهنا عمار وكده كل الكلام ده لا ينفق عند الله عز وجل. أين الأعمال؟ إن كان القلب صالحا، سامع الحديث، إذا صلحت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الحديث الرابع اختلف بقى ما هو. بعض العلماء قال الحديث الرابع قوله عليه الصلاة والسلام من حسن أسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك البعض قال الحديث الرابع حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الذي رواه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن الحديث ذا متوافق في المعنى مع حديث النعمان بن بشير، مش كده؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك ورد في نفس المعنى وإن كان إسناده ضعيفا حديث حسنه الترمذي من حديث عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. لكن الحديث إسناده ضعيف وإن كان المعنى صحيحا. قال سفيان وإنما سموا بالمتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، لأنهم اتقوا ما لا يتقى. ما هو التقوى؟ أن تجعل بينك وبين الله عز وجل وقاية مساحة. يعني ربنا فرض عليك الصلوات وترك الصلاة أمر عظيم جدا في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لك سننا إن لما تيجي تدرب النفس على الإتيان بالصلوات المسنونة في هذه الحالة إن حدث تهاون في وقت ما سيكون في إيه؟ في منطقة الإيه؟ السنن. لكن الفرائض، أما الإنسان الذي يقتصر على الفرائض فقط فيخشى عليه، يخشى عليه. طبعا احنا عارفين الحديث لما قال في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين، قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أعرابي ثائر الرأس يسمع ضجيج صوته ولا يفقه ما يقول، صوت عالي عمال ومش عارفين بيقول ايه. فلما دنا اذا هو يسال عن الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فيه، اخبرني ماذا فرض الله عليه؟ قال عليه الصلاه والسلام خمس صلوات في كل يوم وليله. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. اذا ما عدا الصلوات الخمس تطوع. وهذا الحديث اعتمد عليه الجمهور في الرد على أبي حنيفة رحمه الله الذي أوجب صلاة الوتر. هم قالوا له طب أنت بتوجب صلاة الوتر إزاي؟ واللي اتفرض خمس صلوات قال لا، ما صلاة الوتر واجبة وليست فريضة. أبو حنيفة فرق بين الفرض والواجب، الفرض والواجب، فقال هي واجبة ليست فريضة. فردوا عليه بأن ما عدا الصلوات الخمس بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب مندوب. خمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فإذا الإنسان يعود نفسه دائما يا جماعة على أن يسلك القواعد الصحيحة في الاستدلال قبل ما تعمل أي شيء. ده حلال لي، ده حرام لي. اللي بيقول لك طب ما الناس كلها بتعمل بقى انا زي الناس، يا عم الشيخ زي الناس، النار فيها متسعة للجميع. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، مش كده؟ النار الكلام ده لو النار مقتصر على عدد معين، واحد يقول لك انا احسن من الناس دي كلها والناس دي كلها هتروح النار يبقى انا ماليش مكان في النار، ده كلام باطل، هذا كلام باطل. فما الدليل على ان المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الدار الآخرة؟ قال الله تعالى يلا قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب خلاص يبقى ده رأس الأمر. وكذلك قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون، محجوبون عن ربهم يعني لن يروا ربهم يوم القيامة، ودي أكبر مصيبة، أكبر مصيبة، نسأل الله السلامة والعافية. طب من السنة مر بينا حاجة تتعلق بهذا الأمر؟ الحديث ده مر علينا، لكن احنا عايزين بقى ايه اثبات رؤية الرب. مش احنا خدنا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. تضارون يعني ايه؟ تتدافعون، تتزاحمون لرؤية الرب ام ان كل انسان لرؤية الشمس ام ان كل انسان يراها من مكانه؟ الشمس في كبد السماء والجو صاحب ما فيش غيم ولا اي حاجة، هل يحتاج الناس الى تزاحم لرؤية الشمس في كبد السماء؟ اطلاقا. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. سبحانه، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. ده من جنس العمل، مش انت قعدت تعبد فلان الولي وفلان الطاغوت وغيره وغيره وغيره. من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها إلى آخر الحديث. الحديث احنا خدناه بالتفصيل أعتقد، وبرضه إن شاء الله بإذن الله سنتعرض له فيما يستقبل من الأسئلة. أنتوا فاكرين الحديث ده ولا لأ؟ مش فاكرينه تقريبا. طيب، فإن شاء الله نرى ربنا يوم القيامة بإذن الله يا رب. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة اللي هي إيه؟ رؤية الرب عز وجل. وقال تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أعداءه لم يحجب أولياءه، مش كده؟ لم يحجب أولياءه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس اللي هي ايه؟ الفجر. والصلاة التي قبل غروب الشمس العصر. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. البردين اللي هم الايه؟ الفجر والعصر. من صلى البردين دخل الجنة. ده الكلام ده كان في مبدأ الأمر طبعا، مش معنى كده الإنسان يقتصر على الصلاتين ويقول خلاص أنا بصلي الاثنين دول وادخل الجنة بنص الحديث، لا، دائما إن أردت أن تصل إلى الحكم الشرعي الصحيح تجمع الأدلة التي وردت في المسألة ثم تؤلف بين هذه الأدلة على طريقة أهل العلم باتباع أصول الحديث وأصول الفقه لكي تصل إلى الإيه؟ إلى النتيجة الصحيحة. وإلا فقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. وكذلك قال أبو الدرداء، وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بالإسناد الصحيح، قال: أوصاني خليلي، وفي رواية بتسعة قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. انت شوف دي من الآثار يا جماعة التي وضعت عن هذه الأمة. الإكراه لم يكن عذرا في الأمم السابقة، الإكراه لم يكن عذرا للأمم السابقة، لكن صار عذرا في هذه الأمة. راجع قوله تعالى في سورة الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وراجع كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن عند هذه الآية، وأن الإكراه لم يكن عذرا في الأمم السابقة. تصدق يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا يحدثنا في حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما قال: إن كان الرجل ممن كان قبلكم لا يخد له الأخدود فيوضع فيه ثم يوضع المئشار أو الميشار اللي هو نحن بنقول عليه الايه المنشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه. أهو ده ليس له رخصة في التظاهر بالكفر، لكن هذا من الآثار التي رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة، الأمة المرحومة فعلا. مش النبي عليه السلام يقول: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، اللي هو معروف بلفظة شائعة: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن عمار بن ياسر لما أكره قال: الجعل ربي، الجعل اللي هو الخنافس السوداء دي، الجعل ربي. ولما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبتئسا قال له: وإن عادوا فعد، وإن عادوا فعد. وقال الله تعالى في أواخر في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وهو يقول عز وجل في كل ذلك: نعم، في رواية مسلم قال نعم سبحانه وتعالى، وفي رواية أبي داود قال: قد فعلت سبحانه وتعالى. فرفع فعلا الخطأ والنسيان والإكراه عن هذه الأمة سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. احنا بحديث جرير، احنا خدنا حديث أبي هريرة دلوقتي إن هو: هل تضادون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضادون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. كذلك يعني ايه؟ تشبيه المرء بالمرء ولا تشبيه الرؤية بالرؤية؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، مش المرء بالمرء. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب. وقوله كما ترون هذا أي كرؤيتكم هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، كما أن قوله في حديث تكلم الله بالوحي فضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان. انت عارف لما تجيب السلسلة اللي هي سلسلة معدنية وتخبط بها على الصفوان ده هيعمل ايه؟ هذا الصوت. وهذا تشبيه للسماع بالسماع لا للمسموع بالمسموع، لا، تعالى الله أن يشبهه في ذاته أو صفاته شيء من خلقه. وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل شيء من كلامه على التشبيه، وهو أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى وعز وجل. وفي حديث صهيب عند مسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الحقيقة الجنة يعني أولا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك شوف الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، اسمع هذا الحديث بقلبك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون ربنا لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم هل رضيتم؟ دي في حد ذاتها أنا يعني بغض النظر عن تكملة الأحاديث سأكمله دلوقتي إن شاء الله، لكن شوف لما ربك سبحانه وتعالى أنت إيه؟ أنت تطلع إيه؟ ما قاعد في المرة في العشر الأخر من رمضان في المسجد الحرام قبل غروب الشمس، الناس كلهم منتظرين بقى الإيه؟ الإفطار، ليس فيه موطئ قدم، أو زي ما بيقول الناس ترش الملح ما ينزلش. فقلت في نفسي أنت تطلع إيه؟ أنت تطلع إيه في هذا الكم الضخم ده، فضلا بقى عن ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض، تطلع أنت مين؟ ولا تطلع إيه؟ ده أنت ربنا سبحانه وتعالى هو الذي من عليك وتفضل عليك بأن أتى بك إلى هذا المكان، فتسأله بوجهه الكريم أن يوفقك لطاعته وأن يتقبل منك وأن لا يقطع عنك فضله إلى الممات. لكن أنت أساسا لا فضل للإنسان في شيء، لا فضل للإنسان في شيء، إن أطعت فبرحمته وتوفيقه أطعت. تذكر دائما حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يحفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. محل الشاهد شوف بيعني يحلف عليه الصلاة والسلام بأنه لولا الله تبارك وتعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم خلاص يبقى ضاعوا، نسأل الله السلامة والعافية. فكل شيء إنما يكون إيه؟ بفضله تبارك وتعالى. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. في حديث أبي سعيد يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم هل رضيتم؟ صدق ربنا بيسألك مبسوط؟ مبسوط هنا؟ هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون أي رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ في حد أفضل من كده؟ شو بقى؟ فقال جزاك الله خير، فقال عز من قائل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الشعور لن تشعر به إلا في الجنة. يعني زي ما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإنسان دائما المؤمن في خوف، إن كان مسيئا فخوفه من إساءته، وإن كان محسنا فخوفه من أن يتقلب القلب، يعني خوفه من سوء الخاتمة. يعني هو ماشي كويس لكن مش عارف ربنا بيقبل منه ولا بيقبلش. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهيب بن الورد رحمه الله كان يبكي، شوف كانوا يتذوقون القرآن. وهيب بن الورد كان يبكي عند قراءة هذه الآية. إيه اللي يبكيك؟ قال: خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه. والله صحيح، ده هو إبراهيم. سيدنا إبراهيم عليه السلام حين وصل إلى هذا المقام أو إلى هذه الحادثة كان قد مر بابتلاءات في غاية الشدة. يعني ألقي في النار وخرج مهاجرا إلى الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن شأن الهجرة لشديد. وبعدين وهو في الطريق: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، بغلام عليم. طيب بشرناه، ايه بقى ده ابتلي في هذه البشرة كأشد ما يكون الابتلاء. يؤمر بأن يخرج بهاجر عليه السلام وابنها الوليد إسماعيل عليه السلام الذي رزق به بعد أن بلغ من الكبر عتية، وأن يتركهما عند البيت الحرام. ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة، لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس. وترك لامرأته جرابا من التمر، جراب تمر، امرأة بترضع وفي صحراء، وفي صحراء جراب تمر. ايه جراب التمر ده؟ لكن هو كده. فقال: أتتركنا في هذه الصحراء الجراء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت. فأعادت عليه السؤال فسكت. فأعادت عليه السؤال ثالثة، فلما سكت تنبهت هذه المرأة الموحدة، قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. وتركته وانصرفت لحال سبيلها. انتهى، بدل ده أمر ربنا خلاص. وهو ببشريته عليه السلام بعد أن نفذ أمر الله وتوارى بين ثنية من الثنيات، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل. الدعاء بقى، دعا الله عز وجل، لكن بعد ما ايه؟ بعد ان نفذ الامر. وبعدين لما يبلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي، بلغ معه السعي يعني يا اخوانا روح يا اسماعيل، تعالى يا اسماعيل. كان احد المشايخ يفسرها بكده، يعني انت عارف لما الابن يصل الى سن معينة والاب بقى يبقى ياخده فرحان بيه ويروح يصلي بيه الجمعة، يصلي بيه الصلوات، هات يا فلان كذا، تعال سلم على عمك، وما إلى ذلك. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ده كلام احنا يعني القرآن بنقرأه، لكن عايزك بس تتدبر الحادثة. تصور كده ان واحد عنده ابن، حتى لو مش ابنه الوحيد، وحتى لو كان هو لسه المستقبل امامه لم يبلغ من الكبر عتية، لكن لا يتصور ابدا بما اعطي رجل من عاطفة الابوة ان يؤذي ابنه. ده هو عايز يبقى ابن احسن منه. هو يؤمر بانه يذبح ابنه، يذبح بالسكينة. فانظر ماذا ترى، قال: أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أمرهما لله عز وجل وتله للجبين، أكفأه على جبينه ورفع السكين بقى وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت في الامتحان، إن هذا لهو البلاء المبين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن هذا لهو البلاء المبين، ده أنت نجحت في امتحان صعب جدا جدا جدا. يوم يجي بعد الكلام ده كله وقد أمر أن يرفع القواعد من البيت، أن يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يقول وهيب بن الورد خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف أن لا يقبل منه. فشوف بقى بعد الفوق ده كله، بعد ما يقول هل رضيتم، فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى، فيقول عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون أي رب، أي شيء أفضل من ذلك، أصل الجنة هم في الجنة دلوقتي، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيح، إن في الجنة لشجرة يمشي الراكب المسرع في ظلها 100 عام، 100 سنة ماشي في ظل هذه الشجرة، شجرة واحدة في الجنة. ففي حاجة أفضل من كده، أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لكن احنا دلوقتي فترة الامتحان، فترة الامتحان أحيانا تبقى قريب من الرب والإنسان يخاف أن يقلب القلب، الشيطان شغال. لذلك الإمام أحمد هو يحتضر لما عانى من سكرة من سكرات الموت، يقول له ابنه عبد الله يا أبتي قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد، لا بعد يا أبتي قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد. فلما أفاق من هذه السكرة أخبره ابنه بما كان، فقال أما إنه عرض لي إبليس في ركن الحجرة وهو عض على أصبعه ويقول نجوت مني يا أحمد وأنا أقول لا بعد، نجوت مني، لا هذا من رف الجسد يبقى أنا ما نجوتش إلا لما تخرج، نجوت مني يا أحمد وأنا أقول لا بعد، رضي الله عنه وعن سائر سلفنا الصالح. يجي بقى المكافأة فوق كل ده إيه؟ إن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. المكافأة الكبرى بقى أن يرى المسلمون ربهم في الجنة في يوم الجمعة كده، يرون ربهم تبارك وتعالى، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ده حديث صهيب صحيح مسلم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، ذكرنا في شرح سلم الوصول 45 حديثا عن أكثر من 30 صحابيا، ومن رد ذلك فقد كذب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، وكان من الذين قال الله تعالى فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله تعالى العفو والعافية وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه، آمين. السؤال 34 بعد 100، ما دليل الإيمان بالشفاعة وممن تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ الأسبوع القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.